السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مجموعة من الأسئلة، كل واحد منها يصلح أن يكون مقدمة بين يدي هذا اللقاء. وأولها يقول: طلبة العلم اختلفت عليهم الفتاوى في الوقت الحاضر، فما هو المنهج الشرعي للتعامل مع هذه الفتاوى؟ أولا، طالب العلم هو بصدد الطلب وتهيئة النفس ليتمكن من معرفة الحق بدليله ليفيد نفسه وغيره، فعليه أن يلتفت أولا للعلم الذي هو بصدده، بدءا من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى بقية العلوم التي تخدم الكتاب والسنة. فطالب العلم عليه أن ينشغل بهذا قبل غيره ليتمكن من معرفة الحق والوصول إليه بنفسه بدليله، لا يكون فريسة لأصحاب الأهوى والأقوال المتعارضة والمتضادة بحيث يضيع بين قول هذا وذاك. وإذا احتاج إلى مسألة من المسائل قبل أن يتأهل لمعرفتها، لمعرفة دركها بدليله، فإنه حينئذ يقلد من هو أقوى وأعلم وأخشى لله وأعرف بالله وأتقى لله. لا يكفي مجرد العلم للتقليد، بل لا بد من أن يضاف إلى هذا العلم الدين والورع، لأنه قد يوجد علم، هذا إن صح التسمية مثل هذا علم، عند من لا يتصف بالوصفين قد يوجد معرفة أحكام، وقد توجد أدلة عند بعض الناس ينشرونها ويفشونها بين الناس ويستعملونها في نصر أهوائهم ومذاهبهم. فهل يسمى ما يحمله من لا يتصف بالدين والورع، هل يستحق أن يسمى علما؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا حصر، فالذي لا يخشى الله جل وعلا ليس من أهل العلم. الأمر الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام مختلف في ثبوته وتصحيحه، والإمام أحمد يثبته: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فدل على أن ما يحمله الفساق وأصحاب الأغراض والأهواء الذين لا يتصفون بالدين والورع أنه ليس بعلم. ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة، هل التوبة خاصة بمن يجهل الحكم، أو هي لمن عرف الحكم، لمن عرف الحكم وعصى الله؟ عرف وعصى، إذن هو جاهل. من يعرف تحريم شرب الخمر ويشرب الخمر، هذا له توبة ولا ما له توبة إذا تاب منه؟ مقتضى قوله بجهالة أن الذي يعرف الحكم لا توبة له، لكن لما كان الذي يعرف الحكم ويعصي جاهلا صحت توبته، لأن كل من عصى الله فهو جاهل ولو عرف الحكم. إذن هؤلاء الذين يعرفون من الأحكام ما يعرفون، وقد تكون بأدلتها، ولا يعملون بهذه الأحكام ويخالفونها ويخالفون غيرها، هؤلاء جهال، إذن لا يستحق أن يقلدوا. فالذي لا يعمل بعلمه لا يستحق أن يسمى عالم ولا يقلد، لأنه ليس من أهل العلم، والتقليد خاص بأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء هم الذين يقلدون. أما من لا يتصف بالعلم والورع، بالدين والورع مع العلم، هذا لا يستحق أن يسمى عالم ولا يجوز تقليده، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. وعلى هذا قوله: طلبة العلم اختلفت عليهم الفتاوى الوقت الحاضر، فما هو المنهج الشرعي؟ ننظر في القول بدليله، وننظر للقائل أيضا، لأن النصوص حمالة، قد يستفيد منها الموافق والمخالف على حد سواء، فالغالي يجد والجافي يجد، والموفق من يوفق بين هذه النصوص نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فينظر المقلد وفي حكمه طالب العلم المبتدي الذي فرضه التقليد ينظر إلى من استفاض في المسلمين علمه ودينه وورعه، من توافرت هذه الشروط يقبل قوله، وليس بمعصوم أيضا. قد يسمع فتوى للشيخ الفلاني المتفق على الثناء عليه بين المسلمين ثم يبين غيره من أهل العلم أنه خالف الدليل في هذه المسألة أو خفي عليه وجه الاستنباط من هذا الدليل، لا يمنع هذا، لكن هذا قليل بالنسبة لأهل العلم الراسخين الذين يجب تقليدهم والأخذ بأقوالهم. هذا يقول: أنا أحب العلم وعندي ذاكرة في الحفظ قوية ولله الحمد، وذكائي ممتاز ولله الحمد، وأحب العلم، ولكن عندي لعله أعمل لكن، قال ولكن عندي أمرين، يعني تكون عاملة تشدد، لأن إذا خففت قل العمل. ولكن قال ولكن عندي أمران، ويجوز أن يكون أمرين لكنه أقل. أولا الذنوب، فكثيرا ما أذنب، والأمر الآخر الكسل، وأيضا التخبط في العلم. هذه كلها آفات في طريق التحصيل. فالذنوب لا شك أنها من المعوقات، كما جاء في قول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فعليك أن تتقي الله جل وعلا وتقلع عن هذه الذنوب فورا، وتندم على ما فات، وتعزم على ألا تعود، ثم بعد ذلك توفق لمواصلة التحصيل والحصول على ما ينفعك في دينك ودنياك. والأمر الآخر الكسل. طالب العلم لا شك أنه يعتريه في بعض الأوقات فتور، لأنه كغيره نفس البشرية تحتاج إلى شيء من الترويح المباح، وحينئذ إذا كسل وفتر في وقت من الأوقات عليه أن يتذكر ما أعد الله جل وعلا لأهل العلم من رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وينظر في سير أهل العلم، فإنها من أعظم ما ينشط طالب العلم لتحصيله. أيضا التخبط في العلم، على طالب العلم أن يسلك الجادة المرسومة من قبل أهل العلم في ترتيب طبقات المتعلمين والكتب التي يقرؤونها ويحفظونها ويراجعون عليها الشروح ويحضرون الدروس فيها. فهذه الأمور مرتبة ومفروغ منها. فللمبتدئين كتب يحفظونها ويحضرون فيها الدروس ويفهمونها ويسمعون عليها ما كتب ويقرؤون ما كتب ويسمعون ما سجل عليها، ثم بعد ذلك إذا انتهى من كتب المبتدئين انتقل منها إلى كتب الطبقة التي تليهم، ثم الطبقة الثالثة، وهكذا. قد يقول قائل: هل الأفضل لي أن ألزم علما واحدا حتى أفرغ منه؟ لأن هذا له علاقة بالتخبط. ألزم علم واحد، أبدأ بالقرآن ولا ألتفت إلى أي علم من العلوم حتى أتقن القرآن وأقرأ في علوم القرآن وأراجع التفاسير على القرآن قبل أن أبدأ بالحديث وقبل أن أبدأ بالفقه وقبل أن... هذه طريقة المغاربة يضمنون حفظ القرآن قبل كل شيء. طريقة المشارقة تختلف، يقرؤون من القرآن ما يناسب سن المبتدي، ويحفظون منه ما يناسب، وينظرون في العلوم الأخرى في صغار العلم من متون المبتدئين مع القرآن. وعلى كل حال هذه طريقة وهذه طريقة وهذا منهج وذاك منهج. طالب العلم قد يقول: أنا إذا قرأت في كتاب واحد ولزمته وقرأت ما كتب حوله وجعلته ديدني حتى أنتهي منه في أي علم من العلوم، أمل من كتاب واحد يكون بيدي 10 ساعات في اليوم، أنا أمل فأحفظ وأراجع شرح في هذا الكتاب ولا أعدو؟ هذا صنف من الناس يقال له الملول، هذا ينوع. وصنف آخر يقول: لو قرأت في 5 فنون في وقت واحد تشتت، ومنه هذا السؤال الذي يقول التخبط في العلم. الذي يتشتت يلزم علم واحد، والذي يمل ينوع ويتفنن، وكل إنسان يعرف من نفسه ما يليق به. يقول نسمع بوجود مركز الاجتماع علماء مسلمين العالم الإسلامي، والغريب يقول عدم تواجد بعض أعضاء هيئة كبار العلماء منهم، فهل يختلف هذا عن منهج علمائنا أم هذا؟ على كل حال في كل بلد علماء، وفي كل جهة، وفي كل تجمع، ويجتمعون ويصدرون فتاوى العبرة بما يصدر عنهم، إن كانت على الجادة فهي مقبولة ممن جاء بها، وإن كان فيها شواذ ومخالفات. فعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيك بمن يحفظ المحرر لابن عبد الهادي، يحفظ المحرر لابن عبد الهادي على بلوغ المرام؟ يعني هل على متعلقة ب أو يحفظ مضمنة يفضل لصحة تعدية بعلى؟ كيف يحفظ المحرر على بلوغ المرام؟ إذا كان المقصود أنه يفضل المحرر ليحفظه ويفضله على بلوغ المرام، هذا له وجه، لأن أحكام ابن عبد الهادي على الأحاديث دقيقة وكثيرة، أكثر من أحكام ابن حجر، ويحتاج إليها طالب العلم. وفي بلوغ المرام لابن حجر أحاديث زائدة لا توجد في المحرر، ويحتاجها طالب العلم، فإذا أخذ زوائد البلوغ على المحرر استفاد فائدة كبيرة. يقول ما رأيك في من يجرح ويعدل في المشايخ؟ وقبله سؤال أيضا مثله. نقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام، فالغيبة محرمة بنص الكتاب والسنة وبإجماع علماء الأمة. نعم الجرح والتعديل إذا احتيج إليه لمصلحة الراجحة، إما لتصحيح حديث أو تضعيف، هذا واجب. في باب النصيحة، استنصحك إنسان خطب منه أحد لا يعرفه وتعرف عنه شيئا تجرحه به، هذا من النصيحة الواجبة. وأيضا لو قدر أنه دار الكلام في تعيين شخص على مصلحة عامة من مصالح المسلمين، ويعرف أن هذا الشخص لا يليق بهذا المكان، لا مانع أن ينصح ولي الأمر بذكر واقع هذا الشخص. المقصود أنه إذا ترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع منه، وإلا فالأصل المنع. يقول نريد توجيه لمن ابتدأ في طلب العلم وقد كبر سنه وضعف حفظه، ما المنهج الصحيح الذي تنصحنا بقراءته وحفظه؟ السن لا شك أن له دورا في طراوة الحافظة وقوتها، فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وعلم الكبير لا شك أنه يتفلت، لكن يبقى أن لا يأس، لا يأس. فصالح بن كيسان طلب العلم هو كبير، قيل في سنه أنه أقل ما قيل 50، وقيل إلى 90، وما زال يحفظ الحديث ويطلب العلم حتى عد من كبار الآخذين عن الزهري، فلا يأس. فمن أهل العلم من يرى أن الحافظة لا تتغير، الحافظة عند الكبير كالحافظة عند الصغير، وهذا قول ينصره الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا القول. هو يقول أن الحافظة لا تتغير، لكن المؤثرات التي تؤثر على الحافظة هي التي تتغير، فالصغير ليس لديه التزامات تؤثر على حفظه، بينما الكبير عنده التزامات فتؤثر على حفظه، فهو من هذه الحيثية يضعف حفظه بالمؤثرات لا لذاته. لكن إذا نظرنا إلى أن الحفظ ما يشهد به الواقع يضعف إلى أن يصل إلى حد الاختلاط بحيث يفقد الحفظ، فهذا يؤيد قول الأكثر، ويبقى أن عند الكبير مما يعينه على تثبيت العلوم ما لا يوجد عند الصغير، عنده الفهم، لأن فهم الشيء يعينه على حفظه وتثبيته. فالشاب الصغير الذي تعطيه متن تقول احفظه مستعد حفظه، لكن ما يفهم شيئا، وقد يفهم العبارات مكسرة وخطأ، بينما الكبير يحفظها إذا فهمها في مدة أقصر، ويعينه فهمه على سهولة الحفظ. وعلى كل حال لا يأس ولو لم يكن في ما يشد أزر الكبير على مواصلة الطلب إلا حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني افترض أن هذا 50 سنة عمره، 60 سنة لحيته بيضاء، وقال والله أنا أبطلب العلم، سمعت النصوص التي تحث على العلم وفضل العلم والعلماء، أنا أبطلب العلم. ما الذي يمنعه؟ القفال من أئمة الشافعية كبير طلب العلم وصار من أصحاب الوجوه فيهم، ومثل ما قلنا صالح بن كيسان في أهل الحديث وضعه وأمره ليس بالخفي. المقصود أن هذا الكبير افترض أنه أراد أن يطلب العلم، التفت إلى الحافظة وإلى والله ضعيفة، الفهم إلى ضعيف، يترك؟ نقول لو لم تدرك إلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، عليك تبذل السبب وبتبذل ما بيدك وتحرص على الفهم والحفظ، ثم بعد ذلك إن كتب الله لك شيء وإلا الحمد لله سهل الله لك طريقا إلى الجنة. وقد زاملنا منهم في أسنان أجدادنا يطلبون العلم ومع ذلك يحضرون 5 دروس 6 دروس في اليوم، من حلقة إلى حلقة ومن درس إلى درس، وخرجوا كما دخلوا، والله جل وعلا لن يحرمهم الأجر. يقول أنا رجل ابتليت في صلاتي بوساوس الشيطان والهواجيس كثيرا، فما الطريقة للتخلص من هذه المشكلة؟ الحل النظري سهل ويستطيع الإنسان يتحدث عنه، لكن الحل العملي والتطبيق الفعلي إن وجدته فدلنا عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل الجواب الكافي ذكر أن هذه الخواطر تقضي على عبادات الإنسان وتأتي عليها، لا يقال من أساسها، لكن الأجور المرتبة عليها تقضي عليها، بحيث يدخل الإنسان في هذه العبادة ويخرج منها بدون أجر، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وليس له من عباداته إلا ما استحضر. المقصود أن مثل هذه الخواطر وهذه الهواجس هي واردات على القلب، ولا يمكن التخلص منها إلا بسد جميع المنافذ الموصلة إلى القلب. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من الأدوية والعلاجات الناجعة لهذه الأدواء في أوائل الجواب الكافي، وفي مواضع في كلام النفيس، في مواضع من طريق الهجرتين ومواضع من مدارج السالكين، يحرص على مثل هذه الأمور. أيضا ابن رجب له كلام كثير نفيس في هذا المجال. الغزالي له، لكن يقرأه طالب العلم المتمكن وعلى حذر. أيضا هناك علاجات لأمراض القلوب، فعلى الإنسان أن يهتم بها، ومثل ما ذكرت أولا ما سلم منها لا خاص ولا عام، لا كبير ولا صغير، لوجود الملهيات والمغريات، وجود أيضا الشبهات والشهوات والاسترسال معها. على كل حال الإنسان يحرص أن يفرغ قلبه لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية لله وحده. يقول كيف تكون النصيحة للآخرين؟ أردت أن تنصح شخص عنده مخالفة تكون سرا بينك وبينه، لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول. يقول رجل أفطر قرابة 27 يوم من رمضان بعذر، وأراد أن يصوم 6 من شوال، فهل يقدم 6 من شوال على القضاء؟ المرجح أنه لا يصوم 6 حتى تبرأ ذمته من عهدة الواجب، لأنه في الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فالذي يصوم 6 قبل القضاء لا يصح أن يقال إنه أتبعها رمضان، فالمرجح أنه لا يصوم نفل حتى يبرأ من عهدة الواجب. ومنهم من يقول أن هذا المسنون مؤقت ويفوت والقضاء لا يفوت، فيقدم الذي يفوت على الذي لا يفوت، ويستدلون بتأخير عائشة رضي الله عنها قضاء رمضان إلى شعبان. فلا يتصور أن عائشة أم المؤمنين العالمة العابدة الفقيهة ما تصوم الست ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم عاشورة ولا تصوم الأيام المرغب فيها، ولأنها لا تقضي إلا في شعبان. على كل حال الذي يمنعها من القضاء مكانة النبي عليه الصلاة والسلام منها، وإذا كان الفرض يمنع فالنفل يمنع كالفرض. فالمرجح أنه لا يتطوع بشيء قبل البراءة من عهدة الواجب. يقول: صليت العشاء وأنا مسافر خلف مقيم صلي المغرب، وفي الركعة الثانية سلمت، فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة فهل أعيدها؟ صلاته غير صحيحة، لأن من ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ائتم بمقيم لزمه الإتمام. والمغرب لا تختلف صلاة المقيم فيها عن صلاة المسافر، فعليك أن تعيد الصلاة. هنا دقيقة يستفيد إن شاء الله منها بعض أو أكثر الحاضرين إن شاء الله، لأن قول العلماء إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. قد يقول قائل: هذا الذي يصلي المغرب أنا أعرف أنه مسافر، فكيف يلزمني الإتمام وأنا أصلي خلف مسافر؟ هل العبرة بالسفر والإقامة كيفية الصلاة أو حال المصلي؟ أو حال المصلي، إذا نظرنا إلى حال المصلي هذا مسافر، وكيفية الصلاة صلاة إقامة. ويترتب على مثل هذا: إذا دخل مسافر فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون التراويح وصلى خلف الإمام ركعتين وسلم، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ هو صلى خلف مقيم إذا نظرنا إلى الشخص. وإذا نظرنا إلى الصلاة فهي مقصورة من جنس صلاة المسافر فهي صحيحة، فالمنظور إليه الصلاة لا حقيقة وضع الإمام. فإذا نظرنا إلى حقيقة صلاة المغرب وجدناها أنها صلاة مقيم، وحينئذ يلزمه الإتمام. وإذا صلى العشاء خلف من يصلي التراويح وهو مسافر وسلم من ركعتين صلاته صحيحة. وأرجو أن أكون نبهت بهذا الكلام إلى مسائل كثيرة تتعلق بهذه المسألة، وهي في حقيقتها مشكلة، طالب العلم ينتبه لمثل هذه الأمور. يقول: من كان متعودا على صوم الاثنين هل يستمر على صيامه في السفر وكذا البيض؟ وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم النافلة في السفر؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر. على هذا من اعتاد شيئا وصومه إياه في السفر لا يشق عليه فالأولى أن يستمر عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل نافلة. لكن إن شق عليه الصيام في السفر فالأفضل أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر أمام الناس لأنه وجد من يشق عليه. وإن وجدت المشقة وزادت المشقة واستمر الإنسان في صيامه صح في حقه قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة. يقول: هل الأفضل قراءة الشروح المطبوعة أم سماعها من الأشرطة مثل الشرح الممتع؟ هذا يختلف باختلاف الناس. من الناس من ينحصر ذهنه في الاستماع ويستفيد منه أكثر مما لو قرأ، هذا نقول له استمع. ومن الناس من إذا اتجه بصره وجميع قواه إلى كلام أمامه مكتوب أفضل من أن يستمع، فهذا يقال له اقرأ. والأصل القراءة، الأصل بالنسبة للعلم المدون في الكتب أنه يقرأ ويكون بيد طالب العلم، لأن الكتاب يعين على تدوين الفوائد والتنبيه على المهمات إلى غير ذلك مما بيناه في شريط أو في محاضرة بعنوان كيف تجرد الكتب المطولة. هذه أرجو أن ينتفع بها في هذا المجال. سيقول سؤالي هو: هل طالب العلم يبدأ بحفظ المتون حتى إذا انتهى منها شرع في الشرح، أو أنه إذا خلص من حفظ المتن في فن معين شرع في شرحه ثم يبدأ بحفظ الذي بعده؟ وهذا المحنى إليه في مسألة من يتشتت أو يمل، فكل إنسان يسلك ما يناسبه. ما الطريقة المناسبة لقراءة الكتب خاصة مع مشاغل الحياة كثرة المسؤوليات؟ هذا موضوع طويل ويحتاج إلى شيء من البسط، وفيه أيضا أشرطة مسجلة ومحاضرات ويستفاد منها إن شاء الله تعالى. يقول: أيهما أولى بالبر، الأب أم الأم؟ مع العلم أن رضا أحدهما يؤدي إلى غضب الآخر، فما الفعل في هذه الحالة؟ إذا كانت الأم في عصمة الأب فطاعتها فرع من طاعته، لأن طاعته واجبة عليها، ولا فيه إشكال في هذه الحالة. يندر الإشكال أن يوجد خلاف بين أبوين والمرأة في عصمة الرجل. مثل هذا السؤال: إذا وجد الفراق، كما سئل الإمام مالك رحمه الله: أمرني أبي فنهتني أمي، أمرني أبي فنهتني أمي. فقال مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك، لأن البر واجب للطرفين. فينظر إذا كانت الأم تتضرر أو مصلحتها تتعارض مع طاعة الأب، فلا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تقديم الأم، لأن لها من الحقوق ما ليس للأب، وقد تكون حاجتها أمس من حاجة الأب. أما إذا كانت حاجته لا تتعارض مع أمر الأب، فإن حينئذ النهي له ليس من المعروف، لأن طاعته طاعة الأب واجبة، فيتنهى عن تحقيق الواجب، وإنما الطاعة بالمعروف. فمثل هذه الأمور لا شك أن كل مسألة لا حكمها. يقول: ما حكم الكلام في المسجد وقبل الإقامة، حكم رفع الصوت؟ إذا كان رفع الصوت أو الكلام يشوش على مصلي أو تالي هذا ممنوع، لكن إذا كان لا يشوش في كلام مباح، فقد كان الصحابة يتحدثون في المسجد وأنشد الشعر في المسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما هو معلوم أن المسألة مفاضلة، يعني لو قيل يسولفون ولا يقرأون قرآن ولا يسبحون، لا شك أن الذكر أفضل، ويبقى أن الكلام المباح لا شيء فيه. يقول: هل إذا كذبت على أحد فأكون كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكون من الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ كذبت على أحد من الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس كذبا علي ككذب على غيري أو ككذب على أحد. فلا شك أنه يتصور الكذب على الله، يتصور الكذب على رسوله، يتصور الكذب على أهل العلم، يتصور كذب على عامة، يتصور على كذب على والد أو على ولد، كلها متفاوتة. ولا إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، أو إن كذبا على إلى آخر، المقصود هذا معناه. فالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فيه الوعيد الشديد، والكذب كله حرام إلا ما استثني مما يترتب عليه مصلحة راجحة، ما يترتب عليه مصلحة راجحة. والكذب كله لا يليق بالمسلم، وجاءت النصوص تدل على تحريمه. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الوعيد الشديد في حق من كذب يتبوأ مقعده من النار. الحديث كما يقرأ العلم متواتر بلفظه ومعناه، فالكذب عليه من عظائم الأمور، وإن لم يصل إلى حد الكفر كما قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين. يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم ويشكل علي مسألة سجود السهو. سجود السهو مسألة مفصلة ومقررة، ولها صور ولها حالات مدونة في كتب أهل العلم، وهذه المسألة تشكل عليك ما دمت مبتدئ، كما يشكل عليك كثير من المسائل. وإذا درست الفقه تدرسها إن شاء الله تعالى مع الحديث. يقول: ما حكم صبغ الشعر للمرأة؟ ما حكم صبغ الشعر للمرأة؟ الصبغ إذا سلم من السواد الذي جاء الأمر باجتنابه وسلم من تقليد الكفار، الأصل فيه الإباحة. يقول: ما معنى الاحتباء؟ الاحتباء هو أن يجمع بين فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه بيديه أو بثوب يلفه عليها. والاحتباء جاء النهي عنه لأنه قد يكون سببا في انكشاف العورة، لا سيما إذا لم يكن عليه من الثياب ما يكفي. أما إذا كان عليه من الثياب ما يكفي ويؤمن معه انكشاف العورة فلا مانع منه، وقد فعله بعض الصحابة. يقول: هل من صام ثم قال عند الإفطار افتكيت من الصيام هل فيه حرج؟ يعني هذا مثل من يقول أرحنا من الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بالصلاة. ولا شك أن كثير من المسلمين كبار وصغار وإن لم يقولوا مثل هذا الكلام بلسان المقال، قد يقولوا كثير منهم بلسان الحال. ولا شك أن للصائم عند فطره فرحة، وهذه الفرحة شاء الإنسان أم أبى تدل على أن الصيام فيه شيء من المشقة والعبء، والتخلص منه يسر النفس، ولذا قال للصائم فرحتان. لكن ما يصرح بمثل هذا الكلام، وإذا استحضر الأجر المرتب على هذا الصيام فرح أن الله جل وعلا أبقاه إلى أن أتم صيام هذا اليوم. من الناس من يتجاوز مرحلة افتكيت من الصيام أو رحنا من الصلاة ولا بلسان حاله، يتجاوزها إلى مرحلة التلذذ بالصيام والصلاة وسائر العبادات. يقول: ما حكم، لعله يقصد الزنا لأنه كتب ذال، الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وإطباق الشرائع كلها على تحريمه. يقول: صليت خلف إمام مقيم وأنا مسافر، علما بأن إقامتي أقل من 4 أيام، وأدركت معه الركعة الثالثة والرابعة ثم سلم، ثم لما سلم سلمت، فهل علي شيء؟ صلاتك باطلة ويلزمك إعادتها، لأن من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. يقول: ما موقفي في من يتكلم في العلماء ويجرح فيهم ولا سيما العلماء الكبار؟ عليك أن تدافع وتذب عن عرض أخيك المسلم سواء كان من العلماء أو من غيرهم، لكن عليك أن تحرص على ما تحفظ به الشريعة، لأنك لا تدافع عن فلان لذاته، إنما تدافع عنه لما يحمله من علم ودين. يعني أنت إذا دافعت عن أبي هريرة مثلا، هل أنت لأن أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس ولأنه كذا وكذا، أو لأنه حمل لنا الشرع وبلغنا ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: هل يصح أو يجوز الصلاة خلف مجاهر بالمعصية؟ معروف المذهب عند الحنابلة أنها لا تصح خلف فاسق، الصلاة لا تصح خلف فاسق، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام وقول جمع من أهل العلم بل أكثرهم أن من صحت صلاته صحت إمامته، والصحابة صلوا خلف الظلمة من الأمراء وغيرهم، أكثر من طلب لزيارة وادي الدواسر، نرجو أن يحقق الله ذلك. يقول: شخص تهاون في قضاء ما فاته من صيام فارتكب أحد المفطرات في رمضانين أحدهما مر عليه 3 سنوات والآخر سنتين، ماذا عليه؟ كفارة وقضاء. القضاء لا بد منه، والكفارة إن كفر مع القضاء فهو من باب الاحتياط، وإلا فالذي رجحه الإمام البخاري أنه لا كفارة عليه، وأكثر أهل العلم على أن عليه الكفارة. والله جل وعلا قال إنما قال فعدة من أيام أخر، وهذا يستدل به من لا كفارة عليه كالإمام البخاري. وعلى كل حال إذا كفر فهو أحوط. يقول عندي ذكاء الحمد لله وأحفظ الأشياء حفظ، لكن إذا أتيت محاضرة أو درس يأتيني الكسل أو النوم، فما الأسباب التي أتخذها لكي أمنع الكسل والنوم؟ على كل حال مثل ما ذكرنا سابقا، عليك أن تستحضر ما جاء في فضل العلم والعلماء، وهذا بحد ذاته يبعث فيك الهمة والحرص على الانتباه للعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.